يقول: ما حكم ما تفعله بعض المحلات التجارية بتعليق لوحة السلعة المباعة لا ترد بل تستبدل بعد يومين؟ هذه اللوحة تفيد بأن العقد تم بالإيجاب والقبول ونفذ ولزم بالتفرق، وحينئذ لا ترد. وجود مثل هذا الكلام مثل عدم، هذا مقتضى العقد، لا ترد ردا إلزاميا، وإنما قد ترد بالإقالة وقد ترد بالعيب. إذا وجد فيها عيب ترد، ترد بخيار العيب ولو كتبت هذه العبارة، ولو كتبت هذه العبارة. إنما هذه العبارة تفيد أن السلعة المباعة بيعا صحيحا مستوفيا للشروط تم التفرق لا ترد. يقول: بل تستبدل بعد يومين. هذا فضل من البائع، إذا رضي استبدالها فضل منه، وإلا مقتضى تمام العقد وصحة العقد ترتب جميع الآثار عليه، وحينئذ تنتقل السلعة إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع، ولا يتمكن أحدهما بمفرده من فسخ البيع إلا بعيب أو غبن فاحش. يقول: يحصل في بعض المزادات بيع دون أن يعرف الشاري، أو دون أن يعرف الشاري جودة ونوع السلعة، هذا بيع مجهول. لا بد أن تكون السلعة معلومة، تكون المبيع معلوم، كما أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما، شرط من شروط البيع، معلوم برؤية أو بصفة دقيقة. يقول: نجد في بعض معارض السيارات أو في معارض السيارات شريطية يقفون عند بداية الشارع، فهل هذا من تلقي الركبان؟ باب الشارع الذي هو السوق ليس من تلقي الركبان، لأنهم وصلوا إلى السوق. يقول: هذه البيوع التي ذكرت في حديث أبي هريرة علمنا أن العقد صحيح، فما المقصود من النهي؟ هل هو التحريم أم ماذا؟ نعم، النهي يفيد التحريم كما هو الأصل فيه. ما حكم من قال لمن يريد الإصلاح عنده مثل إصلاح سيارة أو غيرها: إذا تأخرت عن إصلاحها في وقت كذا فسوف تنقص عليك القيمة، فما الحكم؟ هذا يسمى شرط جزائي يستعمله أهل المقاولات، يقاول على أن يبني له بيتا أو عمارة أو مشروع تجاري أو غير ذلك، ويقول: مدة التنفيذ سنة، فإن زاد عن السنة فعليك في كل شهر كذا. لا شك أن التأخير يفوت مصالح على صاحب العقد، يفوت مصالح على صاحب العقد، وهذا هو الوجه لمن أجازه، أجاز مثل هذا الشرط، قال: لأنه يفوت مصالح. هذا الشخص الذي وضع سيارته في ورشة الإصلاح وقال له تنتهي بعد يومين وهو محتاج للسيارة، اتفق على ذلك، فجاء بعد يومين ولا والله ما صلحت السيارة، فرط صاحب الورشة، اقتضى ذلك أن يستأجر صاحب السيارة سيارة بالأجرة اليومية، هذا متضرر. لا شك أن إلزامه بمثل هذا له وجه، لا سيما إن ظهر منه التراخي وعدم الاهتمام. ومن أهل العلم من يقول: لا يجوز ذلك بحال، لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل. على كل حال، الورع ترك مثل هذا، لكن لو قيل به لكان له وجه. يقول: في الوقت الحاضر تسعت وسائل الاتصالات، فالركبان يعرفون السلع، فهل يحرم تلقيهم في هذا الوقت أم لا؟ لأن السعر معروف لديهم وهذا مجرب. على كل حال، إذا كان لا لا يترتب عليه ضرر على هؤلاء الركبان فإنه لا بأس به، لأن الحكم يدور مع علته والورع تركه. يقول: اشتريت من رجل جهاز إلكتروني ووعدني بأن يحضر جميع ما يتعلق بهذا الجهاز، وبعد البيع والتفرق تبين لي أنه نقص شيئا من هذا الجهاز، فما الحكم؟ ما يتبع الجهاز عادة يكون داخلا في البيع ولو لم ينص عليه، وعلى هذا يلزم بدفعه إلى المشتري، يلزم بدفعه إلى المشتري، كما أن ما يشمله مسمى البيت يدخل فيه، وما يتبع السيارة من استبنة وعفريتة وما أشبه ذلك يدخل في البيت، فيلزمه دفعه للمشتري إلا بالثنية إذا استثنى البائع. يقول: ما رأيكم في شرح الشيخ البسام لهذا الكتاب، وما أحسن شروح هذا الكتاب؟ تكرر مثل هذا السؤال. شرح الشيخ البسام جيد ومفيد لطالب العلم، وسهل وواضح ومفهوم، يناسب طلاب العلم المتوسطين، لكن شرح ابن دقيق العيد أمتن بكثير، أمتن منه، يناسب الطالب صاحب المستوى أو على قدر من الفهم والإدراك، يناسبه شرح ابن دقيق العيد مع حاشيته للصنعاني. الذي يريد طول النفس في الشرح والتوسع يرجع إلى شرح ابن الملقن، ومن أراد الاختصار الشديد مع الفائدة لهذا الكتاب فعليه بخلاصة الكلام الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله. ما هي الإقالة؟ الإقالة إجابة الطالب من بائع أو مشتري. إذا ندم البائع على بيع السلعة وطلب من المشتري أن يتنازل عن البيع ووافق على ذلك فهي الإقالة، وكذا لو ندم المشتري على شراء هذه السلعة ووافقه البائع على ردها صارت هذه الإقالة. يقول: ماذا نفعل في هذا الإجراء الجديد الذي هو التأمين الإلزامي؟ أولا، التأمين لا شك أنه إذا تضمن دفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول أنه لا يجوز، لأنه فقد شرطا من الشروط، وأنه فقد شرطا من الشروط. وعلى كل حال يوجد من يفتيهم، لكن هذا هو الحكم. وإذا ألزم الإنسان من قبل من يملك الإلزام بحيث لا يكون له مندوحة من الدفع فيلتزم ويدفع، وحينئذ يكون حكمه حكم المكره على أن لا يستوفي مما تعاقد عليه أكثر مما دفع. لو قدر أنه دفع سنويا مبلغ 1000 ريال في مقابل العلاج، ألزم بذلك يدفع 1000 لأنه مكره. لكن إذا أراد أن يستوفي العلاج خلال عام لا يجوز له أن يأخذ إلا في مقابل هذا 1000، ما زاد يتركه. يقول: ما حكم التأمين التجاري، وهل هناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني؟ التأمين التجاري معروف الحكم، العلم يفتون بأنه لا يجوز. التأمين التعاوني كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئا. يقول: ما حكم التأمين التجاري، وهل هناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني؟ التأمين التجاري معروف الحكم، أهل العلم يفتون بأنه لا يجوز. التأمين التعاوني كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئا، هذا تعاون بلا شك، وهو تعاون على البر. لكن إذا كان المحتاج يدفع فليس بتعاون حينئذ، حينئذ لا فرق بينه وبين التجاري. يقول: ما حكم التصوير بالفيديو ومشاهدة الأفلام في الأمور المباحة كالمسرحيات ونحوها؟ وما رأيك في شرائه للأولاد؟ على كل حال التصوير بجميع صوره وأشكاله، تصوير ذوات الأرواح محرم، بما في ذلك التصوير الشمسي والتصوير للفيديو، إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة وألزم الناس به، هذا لا مناص ولا مفر منه. على كل حال هذه الأمور هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها، وعلى هذا يمنع كل ما يشتمل على هذه أو على هذا الأمر المحرم والتصوير من أجهزة وصحف ومجلات وغيرها. يبقى أن شراءه للأولاد، يبقى شراءه للأولاد الحكم فيه المنع كما قلنا، هذا الأصل. لكن قد يقول قائل أنا أولادي يخرجون إلى الجيران وعجزت عن ملاحظتهم وملاحقتهم، يذهبون إلى الأقارب وعندهم ما هو أعظم من هذا الفيديو مثلا، ويذهبون إلى مقاهي انترنت وغيرها، ومن الذي يمنعهم، من الذي يحجبهم، ويرتكبون من الضرر ما هو أعظم؟ نقول ارتكاب وأخف الضررين أمر مقرر عند علماء الإسلام، ويبقى الحكم المنع، ويبقى أن الحكم في الأصل هو المنع. فإذا اضطر الإنسان إليه لحفظ أولاده الذين لا يستطيع أن يملكهم إلا بهذه الوسيلة، فهي أخف ضررا من أن يخرجوا لمشاهدة ما هو أعظم من ذلك. وأنتم كما ترون وتسمعون المسلمون عليهم في هذه الآلات غزو شديد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما رأيكم في مشاهدة بعض القنوات كالجزيرة مثلا خاصة الأخبار على أنه يظهر فيها نساء مذيعات؟ أقول أولا من الذي يضمن من نفسه أنه لا يشاهد الأخبار؟ وإذا ضمن نفسه فمن يضمن له من تحت يده؟ من يضمن له من تحت يده؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى أن حتى الأخبار الذي يؤديها نساء، والنظر إلى النساء محرم، وهؤلاء النسوة لسنا من أهل في الغالب، ولا نعين أحدا من أهل العفة والاستقامة، فيخشى أن يخشى أن يقع الإنسان في دعوة أم جريج وهو لا يشعر من مشاهدة هؤلاء النسوة، يخشى عليهم من ذلك. الأمر الثاني، حتى لو قدر أن هؤلاء النسوة فيهن من الاحتشام، وهذا يستوي فيه القنوات كلها، في الأخبار، في الأخبار العالمية مثلا، علامة تسلط كاميرات التصوير عند مشاهدة الأخبار، يحدثون الذين يرون أنهم لا يهمهم أن يصور الرجال أبدا في الحوادث التي تقع في الخارج، لا يهمهم أن تصور الرجال، إنما يركز التصوير على النساء، وهذا بحد ذاته منكر لا تجوز رؤيته، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. سمح